حصرين على بداية حصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك الله أكبر. الله أكبر. Oh,

شاء الله. Thank you. إلا الله.

الله أكبر. ولا تطع من أغفلنا قلبه ذكرنا واتبع وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. الله أكبر. الله يا عم الحاج. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الله أكبر. بئس الشراب بئس الشراب

الله أكبر. Thank you.